كانوا يضيعون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين بن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا قوله رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ذلك في زمانهم، فما بالك بزماننا؟ فحاجة ملتمس العلم إلى الأدب أعظم من حاجة أولئك، فإن أولئك كان الزمن يحدوهم إلى التزام الأدب، فإن عامة الناس عليه. وأما اليوم وقد ضعفت الديانة ومرجت العهود، فإن القائم بالأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق قليل. وأولى الناس برعاية الآداب هم طلاب العلم، ويتأكد هذا في آداب طلبه، لأن من معاقد تعظيمه ملازمة أدب العلم، فمن لم يتأدب في العلم فلا يتعنى، فإن العلم لا يبذل إلا للمؤدب، وهو من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا له، كما قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، أي ترى أهلا له، فيبذل لك من الخلق ويبذله الله عز وجل عطية لك، فإنه إذا رآك صالحا لحفظ دينه منحك ذلك وهو أكرم الأكرمين، فإن لم تكن كذلك فإنك لا تحرزه. وقوله رحمه الله تعالى: نحن، أراد بها الإزراء على النفس، وما أحسن الإتيان بها في هذا المقام. أما على جهة البطل والاستعلاء فإنها قاصمة الظهر، وكان السلف رحمهم الله تعالى يتقللون من هذه الجمل، فيفرون من نحن وأنا وقلنا وقلتم استصرارا لنفوسهم وإذلالا لها لئلا تتطاول. ومن آفة العلم التطاول فيه، ومن مفاتيح الجراءة عليه لزوم الإنسان لمثل هذه الألفاظ التي تنشئ في قلبه، وإن لم يستشعر عقد الكبر وجوامعه، فينشأ في قلبه التكبر والتجبر في العلم فلا يكون أهلا له. فينبغي أن يتأنق الإنسان فيما يؤدي به العبارات زراعا على نفسه وعظما لها، فإنهم كانوا يحمدون عظم النفس، وما ارتفع ما ارتفع ممن سبق بعد الإخلاص والصدق بمثل عظم نفوسهم وحطمها، وأنهم كانوا لا يرون لأنفسهم شيئا. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يرى العبد لنفسه شيئا ولا أن له على أحد حقا، فالعارف بالله لا يطالب ولا يعاتب ولا يضارب. انتهى كلامه. نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا حطم الإنسان نفسه وحطمها وأنزلها منزلتها فقد اعتلى مركب النجاة، وإذا ابتغى المرء حظ نفسه واستعلى بها فإن مركبه ضعيف ربما انكسر به. وكم من امرئ روي مشارا إليه بالأصابع، فلما استحكمت إليه الأشارة بالأصابع ورأى لنفسه مقاما كسر به مركبه، فخرج من اسم العلم وأهله، بل منهم من خرج من اسم الديانة فترك الإسلام بعد الهداية إليه، وكان معدودا من أهل العلم فيه، لأنه تسلل إلى قلبه ما أفسده فلم يعد صالحا له. ينبغي أن يجتهد طالب العلم في ملازمة آداب العلم، وأن يكثر من النظر في أحوال السلف فيها، فإن هذا دليل على صلاحية المرء له. وإذا رأك الله عز وجل معظما للعلم برعاية آدابه فإن الله سبحانه وتعالى يرفعك ويحذيك من العلم. ولما ضعف هذا الأصل في المعلمين والمتعلمين رأيت الأحوال المشينة والمقامات السيئة التي يكون عليها المتصفون بالعلم من المعلمين أو المتعلمين، فصاروا بحال مزرية من مباعدة أدب العلم وإجلاله وإعظامه، وعند ذلك لا يحصلون من العلم ما يحصل الأوائل، وقد قلت فيما مضى إن الأمر ليس للزمن، وإنما الأمر بصلاحية القلوب للعلم، فإذا صلحت القلوب للعلم جاءها من العلم ربما ما لم يكن لقبلها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في مقدمة تسهيل الفوائد: وإذا كان العلم خصائص ربانية ومنحا إلهية فليس بمستهتر أن يجعل الله للمتأخر ما لم يكن للمتقدم، انتهى كلامه. ولكن الشأن في أن تكون أنت أيها المتأخر على الحال التي كان عليها المتقدم، وهذا يحتاج إلى جهاد عظيم. واعتبر هذا بأدبنا طلاب العلم في حلق العلم، فإذا أردت أن تعرف منزلتنا في منزلة من سبق في طلب العلم فانظر الأدب معه وكيف كانوا فيما تقرأه من أحوالهم أو فيما رأيته ممن أدركت من الكبار الذي كانوا عليه وما نحن عليه اليوم من أحوال تخالف الأدب في العلم. وإذا عظم طلاب العلم الأدب فيه ورس تعظيم العلم في قلوب العامة. أما العامي الذي يمر بحلقة من حلق العلم فيرى أحدهم فاغرا فاه متكئا على عمود مرسلا قدميه واضعا كتابه على الأرض يحرك جواله، فأي عظمة تكون للعلم إذا كان هذا ممثلا مشهدا من مشاهد طلاب العلم. فإذا كانت هذه حال منتسب للعلم فلن يوجد في قلب العامة إعظامه وإجلاله، كما أنه لن يوجد في قلب هذا العلم العلم البتة، لأن العلم لا يكون إلا في قلب المقبل عليه معظم له، ومن تعظيمه حسن التأدب فيه. ولا يراد بهذا الأدب حفظ حق للمتكلم في العلم، ولكن المراد بهذا حفظ حق الشريعة في أدب العلم، فإن حفظ حق الشريعة في أدب العلم يوجب على الناصح من المعلمين أن يراعي هذا في الآخذين عنه وأن يحملهم عليه، ولو اقتضى ذلك أن يؤدبهم بأنواع من التأديب تصلح لكفهم عما خالفوا فيه الأدب، وسيأتي مثل من ذلك فيما يستقبل. أما أن تصير الحال حالا مباينة لما ينبغي من العلم للعلم وأهله فذلك والله عنوان شر. فإذا رأيت المتعلم يباشر القراءة على شيخه وهو يضع كتابه على الأرض ويتكئ بين يديه، ثم إذا حدثت له مكالمة هاتفية أخذ الهاتف جارفا وتكلم مهتبلا فرصة شرح الشيخ، فأي علم يكون عنده إذا لم يتأدب بأدب العلم؟ وإذا كان هذا العلم متعلقا بالخطاب الشرعي بالآيات والأحاديث في التفسير أو الاعتقاد أو الحديث أو الفقه كان الأمر أعظم، فإنه دليل على قلة إعظام الله وتوقيره في القلب. فإن الذي يعظم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون منه هذه الأحوال ولا ينصرف إلى غيرها، بل هو يسمع كلام الله عز وجل فيعلم أن المتكلم هو الله. ولو أن ملك البلاد تمثل بين أيدينا فتكلم بكلمة كلا، بل تحرك بحركة كلا، بل صدر منه نفس لرأيت أبصارنا مشرئبة إليه، فكيف إذا كان الكلام الذي يقرأ هو كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى أو كان كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه ينبغي له من الإعظام والإجلال والتعظيم ما لا يكون لغيره. فاحرصوا يا طلاب العلم على حفظ حق الشريعة في علمكم، واعلموا أنكم إذا أضعفتم الشريعة ضعفت الشريعة، وأنه ما تسلط أهل الفجور والطغيان على أهل العلم والإيمان إلا بأحوال ردية تسربت إليه. فلما كنا سرنا على حال مذمومة سلط الله علينا الطغام والعوام، ولو كانت حالنا حالا كاملة لعرف العوام لطلاب العلم وأهله قدره. واعتبر هذا في بعض ما كان في القرن الماضي من الأحوال والوقائع التي إذا كان فيها أمر يتعلق بطالب العلم كان أعظم شفيع له كونه طالب علم. واليوم صارت حال طالب العلم كحال عامة الناس، لأنه هو الذي جعل العلم بهذه المنزلة، فلما هان عنده العلم هان العلم عند الناس، فهانت مرتبته. ولو أنه أكرم العلم وعظمه ورفعه منزلته لارتفع قدر العلم ومنفعته ومنزلته عند الناس. واقرأوا ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من إعظام العلم والتأدب به وإجلاله، فصار لهم من الرفعة والعلو والعزة والمنعة ما لم يكن لنا. وعند ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند صحيح عن عبيد بن عبير قال: الإيمان هيوب، أي أن العبد إذا كمل إيمانه حصل له من الهيبة في قلوب الخلق ما لا يستجديه الإنسان بالحرص والأموال، وإنما بما يلبسه الله عز وجل من الجلال والمهابة. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: من وقر الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلائق أن يذلوه. انتهى كلامه. وكذلك إذا وقر طالب العلم العلم فإن الناس يعظمون هذا العلم ويجلونه. ومن المشاهد التي تبين للناس تعظيم العلم تأدب طلابه وأهله بأدبه، فهم أحوج الناس إلى لزوم هذه الآداب، لأنهم نواب عن بلاغ حكم الشريعة، والناس ينظرون إليهم بأنهم يطلبون ميراث النبوة ويجتمعون على العلم النافع، فتنبغي أن تكون أحوالهم كاملة وخصالهم حميدة، وأن يجتهدوا في ذلك أبلغ الاجتهاد إذا يكون ذلك عنوانا لصلاحهم وانتفاعهم في الدارين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.